كوجود الإنسان على كيفية معينة في عصر معين، فإن وقوعه على تلك الصفة في ذلك العصر واجب باعتبار تعلق علم الله تعالى به كذلك، وإن كان هو ممكنا في ذاته. فوجود الإنسان من قبيل الممكن، لأنه وجد بعد أن لم يكن، ويصير إلى العدم من بعد الوجود، فهو ممكن في ذاته. ولكن من حيث تعلق علم الله تبارك وتعالى به على كيفية معينة في عصر معين، فهذا أخرجه من حيز الإمكان إلى حيز الوجوب لغيره، لأنه ليس بواجب لذاته. قال الشارح غفر الله له ولوالديه: الممكن لذاته قد يكون واجبا لغيره، وذلك إذا تعلق علم الله تعالى بعدمه كإيمان أبي جهل، فهذا واجب لغيره. العدم هاهنا هو الذي كان فلم يؤمن أبو جهل، فالممكن لذاته قد يكون واجبا لغيره، وذلك إذا تعلق علم الله تعالى بعدمه كإيمان أبي جهل. وقد يكون الممكن لذاته واجبا لغيره، وذلك إذا اقتضى ذلك الغير وجوده بالضرورة، كما إذا أراد الله تعالى وجود إنسان فإن وجوده واجب لا لذاته بل لغيره، وهو تعلق إرادة الله تعالى به. ولذلك مر في تعريف الواجب أن وجوده لذاته حتى لا يدخل فيه ما يكون واجبا لغيره، لأن الواجب لغيره من الممكنات. قال المصنف رحمه الله: وقد يطلق المستحيل على أمر معدوم يجوز أن يوجد لكنه امتنع وجوده لتعلق علم الله ببقائه على العدم، ويقال له المستحيل لغيره. فقد يصير الممكن مستحيلا ولكن لا لذاته بل لغيره، إذا اقتضى ذلك الغير عدم وجوده بالضرورة، كما إذا أراد الله عدم إنسان ما في وقت معين فإن وجوده يكون مستحيلا لا لذاته بل لغيره، وهو تعلق إرادة الله تعالى بعدمه. لذلك مر في تعريف المستحيل أن عدمه لذاته حتى لا يعد منه ما يكون مستحيلا لغيره، لأن المستحيل لغيره من الممكنات. فالمستحيل نوعان: مستحيل لذاته، والمستحيل لذاته لا يمكن أن تتعلق به القدرة كما مر. فإذا أتى إنسان فقال لك: هل يستطيع ربنا تبارك وتعالى أن يخرج إنسانا من ملكه، أو أن يوجد مثل نفسه، أو أن يعدم نفسه؟ فهذه كلها من الأسئلة التي تطرح، بل ذكر بعضها العلامة الشارح رحمه الله تعالى في أطواء شرحه. وأنت حينئذ تقول: لأن هذا السؤال يجعلك حائرا، إن قلت نعم فأنت قد أثبتت مع الله تبارك وتعالى مثيلا وشريكا. يعني إذا قال لك قائل: هل يستطيع الله تعالى أن يخلق مثله؟ وهذا السؤال في ذاته سؤال متناقض متهافت مدفوع، لأنه إذا خلق فقد صار هذا مخلوقا، يعني الذي خلق، فكيف يكون مثيلا له؟ فالخالق هو الخالق والمخلوق مخلوق. فهذا السؤال يحمل في طياته عوامل محقه وذهابه، ولكن ما أكثر الزيغ والزائغين. فإذن إذا قال لك إنسان: هل يستطيع ربنا تبارك وتعالى مثل هذه الأمور التي ذكر بعضها؟ فقل له: هذا لا يتعلق بقدرة الله، لأن المستحيل معدوم، هو غير قابل للوجود أصلا، فكيف تتعلق به القدرة؟ والقدرة إنما تتعلق بقسمين: تتعلق القدرة بالممكن وبالمستحيل لغيره، وأما المستحيل لذاته فإن القدرة لا تتعلق به. المستحيل لذاته ما لا يمكن أن تتعلق به القدرة، لأنه ليس بموجود، هو معدوم، والعدم من لوازم ذاته لا يمكن أن يوجد ولا أن يفرضه الذهن. المستحيل لغيره بمعنى أن الله أجرى هذا الشيء على هذه العادات المستمرات التي يستحيل أن تنخرم، ولكن الله قادر على أن يخرمها، فهذا تتعلق به القدرة أي بالمستحيل لغيره. فيمكن للشيء الذي نرى أنه مستحيل بحسب العادة أن يكون جائزا واقعا بحسب القدرة، لأن الماء من قانونه الاستطراق، ليس من قانون الماء أن يكون قائما على حده، فهذا مستحيل لغيره، لأنه إذا تعلقت به القدرة كان. فإن الله تبارك وتعالى لما ضرب موسى البحر بعصاه انفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، إذن هذا تعلقت به القدرة فكان. وكذلك ما يتعلق بصنع الطيور من الطين ثم ينفخ فيها فإذا بها قد طارت وصارت طيورا، فهذا تقول هذا مستحيل، ولكن الله تبارك وتعالى أجرى هذا آية لعيسى عليه السلام. فآيات الأنبياء كما مر، آيات الأنبياء كلها من قبيل المستحيل لغيره، من المستحيل على حسب العادة، وما فطر الله تعالى عليه الكون أن ينشق القمر حتى يصير شقين ويكون الجبل مثلا ظاهرا بينهم، كما حدث في انشقاق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نقول إذا ما طرح نقول هذا مستحيل، ولكن هل هو مستحيل لا تتعلق به القدرة؟ لا، هو مستحيل على حسب العادة، ولكن الله تعلقت قدرته بالقمر فانشق وصار نصفين. وكان أبو قبيس، أعني جبل أبي قبيس، كان بين الشقين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أجر الله على يديه كثيرا من المعجزات، فهذه كلها من قبيل المستحيل لغيره كما مر، لأن القدرة تتعلق بمثل هذا النوع. المستحيل ما لا يمكن وجوده، والجائز ما يمكن وجوده وعدمه، والواجب ما لا يمكن عدمه. والموجودات إما من قبيل الجائز أو من قبيل الواجب أو من قبيل المستحيل. إلى أي شيء نرجع في استحالة الشيء وعدمه؟ هل نرجع إلى عقولنا أم ماذا؟ الجواب نرجع في هذا إلى الشرع، إلى الكتاب والسنة فيما يتعلق بالشرعيات، وإلى الواقع وأهل الخبرة فيما يتعلق بما سوى ذلك. وإلا لا أمكن لكل واحد أن يقول هذا مستحيل، كما قال أهل التعطيل إن الله تعالى مستحيل أن يكون له وجه، مستحيل أن يكون له يد، مستحيل أن تكون له عين وما أشبه ذلك. فهذا المستحيل الذي فرضوه هو من كيسهم، ولكن هل هو مستحيل حقا؟ نحن نرجع إلى الكتاب والسنة فنجد أن الله جل وعلا أثبت لنفسه سبحانه وجها، وكذلك أثبت لنفسه يدين، وأثبت لنفسه عينين كما هو مقرر في مواضع. الجائز ما أمكن وجوده وعدمه، المستحيل غير ممكن، فالكلام على الواقع. الواجب غير ممكن عدمه، والجائز ما أمكن وجوده وعدمه. خذ هذه الأمثلة: وجود إله مع الله مستحيل لا شك، عدم الله تبارك وتعالى مستحيل، وجود الله واجب، وجود الآدمي جائز ممكن، لأن الله تعالى جائز أن يخلق الآدمي وجائز أن لا يخلقه. تعذيب الله عز وجل للطائع جائز من حيث الوقوع، ولكنه ممتنع شرعا، فإن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا، والله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، والله عز وجل جرت حكمته على أن يثيب الطائع وأن يعذب العاصي. فالطائع تعذيب الله تبارك وتعالى له جائز من حيث الوقوع، وأما من حيث الشرع فهو ممتنع، فإن الله لا يعذب الطائعين وإنما يثيبهم، وهو ممتنع عقلا من وجه آخر. ممتنع شرعا لأن الله تعالى أخبر أنه لا يظلم أحدا، تعذيب الطائع ظلم، والله عز وجل قال: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. إذن هذا مستحيل شرعا، مستحيل أن يعذب الله الطائعين، هذه الاستحالة لا من حيث الوقوع، فإن هذا جائز من حيث الوقوع، والله على كل شيء قدير، والله لا يسأل عما يفعل، ولكنه ممتنع مستحيل شرعا، لأن الله تبارك وتعالى لا يظلم الناس شيئا. ثم هو مستحيل عقلا بالنسبة لله عز وجل، لأن الله تعالى منزه عن الظلم لذاته، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى العدل، والظلم منفي عن الله تبارك وتعالى، وقد مر أن الصفة المنفية عن الله تبارك وتعالى تنفى عنه سبحانه، ونعتقد ثبوت كمال ضدها لله تبارك وتعالى، فالظلم منفي عن الله عز وجل لثبوت كمال ضده لله عز وجل وهو العدل. فإن قال قائل: إنه جاء في الحديث إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، صححه الألباني في غير موضع. إن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا: ولا أن؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. الحديث في الصحيحين. هل في هذا إشكال؟ الجواب: لا إشكال. فأما الأول فمعناه أن الله لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم مستحقون للعذاب وهو غير ظالم. متى يستحقون؟ إذا خالفوا بترك الطاعة أو فعل المعصية. وأما الحديث الثاني: لن يدخل أحد الجنة بعمله ولا أنت إلا أن يتغمدني الله برحمته، الباء في قوله بعمله هي باء المعاوضة، لن يدخل أحد الجنة بعمله، باء المعاوضة هي باء الثمنية، يعني لو رجعنا للتعويض إلى الثمن فالجنة لا يستطيع أحد أن يأتي بثمنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يدخل أحد الجنة بعمله، الباء في قوله بعمله هذه باء الثمنية، لأن العمل لا يمكن أن يكون ثمنا للجنة، ولكنها باء السببية، لأن الله يجزي الناس بأعمالهم، فالباء في هذا الموضع تكون للسببية، أي أن الله عز وجل يدخل الناس الجنة بسبب ما أتوا به من العمل الصالح، ولأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحدا شيئا. وأما أن تكون الأعمال الصالحة ثمنا لدخول الجنة، بمعنى أن تكون الباء للثمنيات أو للمعاوضة، فهذا لا يكون. قال الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي في مذكرة التوحيد: والذي يحتاج إليه من أقسام الحكم في مباحث التوحيد وعليه تدور مسائله الحكم العقلي، كما مر معنا في كلام ابن أبي العز، وهو نقل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ومن كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله كما مر، وقد عول على كلامهما ولم يعز إليهما مرة واحدة على كثرة ما نقل منهما، حتى قال قائل: إن شرح ابن أبي العز على الطحاوية هو في الحقيقة شرح ابن تيمية على الطحاوية، وليس كذلك، لأنه رحمه الله تعالى لما نقل تلك النقول وضعها في مواضعها، وكانت هذه من عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى، فمر في كلامه وجله ما نقل عن شيخ الإسلام وكذلك عن الإمام ابن القيم رحمه الله، نقل بعض ما يتعلق بأقسام الحكم العقلي فيما يتعلق بالواجب، واجب الوجود لذاته، وكذلك ما يتعلق بالممكن والمستحيل. أما الحكم الشرعي فيبحث عنه في علم الفقه وأصوله وفي الأخلاق والآداب، آداب السلوك وغيره. وأما الحكم العادي فله اتصال وثيق بالكونيات وسنن الله فيها وما يجريه البشر عليها من التجارب وما يستفاد منها بالتكرار. معنى كون الوجوب والاستحالة والجواز حكما عقليا أنها لازمة لما حكم له بها، لا تقبل التخلف عنه ولا الانفكاك منه. فقولنا الله عليم حكيم وقولنا النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، يعني لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، فالبياض والسواد لا يجتمعان معا في شيء واحد ولكن قد يرفعان معا لوجود وسط ثالث لا هذا ولا هذا، فيكون الشيء أخضر لا هو أسود ولا هو أبيض فيرتفعان معا، يكون الشيء أصفر. أما الحركة والسكون، أما الوجود والعدم فهذان نقيضان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، فالشيء إما أن يكون ساكنا وإما أن يكون متحركا، لا يمكن أن يكون لا ساكنا ولا متحركا، إما ساكن وإما متحرك، فلا يرتفعان معا ولا يجتمعان معا. وأما الضدان كما مر كالسواد والبياض وما أشبه فإنهما لا يجتمعان معا وقد يرتفعان معا، هذه قضايا لا تختلف أحكامها كما تختلف الأحكام العادية إكراما من الله تعالى لأوليائه أو إثباتا لرسالة رسله كالآيات التي يجريها الله تبارك وتعالى على أيدي أنبيائه، فهذه تخرج عن الحكم العادي، لأنه من العادة أن الإنسان إذا ضرب الحجر بالعصا فإنه لا تنفجر منه العيون ماء، هذه هي العادة، ولكن هذه العادة تتخلف آية لموسى عليه السلام عندما ضرب الحجر بعصا. وكذلك البحر ليس من العادة ولا من سنن الله الإلهية في هذا الكون أن الإنسان إذا ضرب البحر بالعصا انفلق، ولكن الله أجرى ذلك خلافا للعادة آية لموسى عليه السلام. فهذه الأحكام العادية قد تتخلف إكراما من الله لأوليائه أو إثباتا لرسالات رسله، قد تختلف الأحكام الشرعية الفرعية بنسخ أو استثناء، وليس المراد أنها تثبت بالعقل دون نصوص الشرع، يعني الأحكام العقلية أنها تثبت بالعقل دون نصوص الشرع، فإن نصوص الشرع قد جاءت بأصول الدين وكشفت للعقل عما خفي عليه وقصر عن إدراكه من تفاصيل عقائد التوحيد وسلكت به طريق الحق وهدته إلى سواء السبيل، ولولا ما جاء فيها من البيان لارتكس العقل في حمأة الضلالة وقام للناس العذر وسقط عنهم التكليف. انتهى كلامه العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله تعالى. قال الشارح غفر الله له ولوالديه قوله ارتكس انتكس، ويقال ارتكس في الأمر وقع ولم ينجو. وأما الحمأة فالحمأ هو الطين الأسود المنتن. هذا ما يتعلق بالحكم الشرعي. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله تعالى، قال وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا، والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في الخارج، ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه وقد يذكره ويخبر به، فقوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم، وهذا لم يقع بعد، فزلزلة الساعة لم تأت، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى ذكرها ووصفها فقال إن زلزلة الساعة شيء عظيم، فيكون شيئا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج لأنها لم تقع بعد، كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال تعالى وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج ولم تكن شيئا في هذا العالم المادي المنظور، ولكنه في علم الله وتقديره مذكور مسطور. وأما في هذا الكون المنظور فهو ليس شيئا في الخارج بعد حتى يوجده الله في عالم الشهود. وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا، أي لم تكن شيئا في الخارج، وإن كان شيئا في علم الله تعالى. إلى هنا انتهى نقل ابن أبي العز رحمه الله تعالى من منهاج النبوة بمعناه لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ها هنا كلام ذكره رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام وغيره. المسلمون يعتقدون ما أخبر الله تبارك وتعالى به عن نفسه من عموم قدرته، أنه على كل شيء قدير، وكلمة شيء يدخل فيها ما هو موجود وما هو معدوم مما يقدره الله تعالى، ولكنه لم يوجد بعد في عالم الشهود. تدخل فيها أيضا، أي في كلمة شيء، من قوله جل وعلا: على كل شيء قدير، أعمال العباد من عبادات وطاعات وحسنات، وكذلك السيئات والخطايا، كلها داخلة في عموم كل، على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، فيدخل في ذلك كل الممكنات. أما غير الممكن المستحيل فإنه لا يدخل في هذا العموم، ككون الشيء معدوما موجودا في آن واحد، فهذان لا يجتمعان معا، لا يمكن أن يكون الشيء موجودا معدوما في آن، هذا من المستحيل أن يوجد وأن يعدم في آن واحد، أو أن يكون الشخص حيا ميتا في آن واحد، مثل ما يورده بعض المتعنتين يقولون: هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه، كما ذكر العلامة الشارح رحمه الله نقلا عن أولئك المتعنتين الضالين. فأنت تقول هذا محال، لا ينبغي الخوض فيه، لأن القدرة لا تتعلق بذلك، ولأن الله تعالى هو المنفرد الذي لا شريك له وليس له شبيه ولا معين. وهذا السؤال باطل في تركيبه وصياغته، لأنه عندما يقول هل يقدر الله أن يخلق مثل نفسه، لأنه إذا خلق فلن يكون هذا المخلوق مثيلا، كيف هو مخلوق والله تعالى هو الخالق ليس بمخلوق. إذن فهذا السؤال يحمل عوامل بطلانه ودلائلها في نفسه. المعتزلة ينكرون هذا العموم، وهو قول ربنا تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقولون إنه قادر على كل ما هو مقدور له، قادر على كل ما هو مقدور له. ولا شك أن في هذا تنقصا لله عز وجل، فإنه على هذا المعنى يكون عليما بما يعلمه، قديرا على ما يقدر عليه، فعالا لما يفعله. وهذا ذكره لا فائدة فيه، يعني عندما تقول الله تعالى قدير على ما يقدر عليه وفعال لما يفعل، وتقول الله عز وجل قادر على ما هو مقدور له، هذا لا فائدة في ذكره. قولهم إنه قادر على كل ما هو مقدور له معناه أنه لا يقدر على كل شيء، وأن هناك أشياء لا يقدر عليها، تعالى الله عن قولهم، فيكون في هذا تنقص لله تبارك وتعالى. ولكنها قاعدتهم، أعني المعتزلة التي قاعدوها من أن الله لا يقدر على أفعال العباد، فأثبتوا مع الله تبارك وتعالى لا خالقا، وإنما أثبتوا مع الله خالقين لا يحصون كثرة. فضلال هؤلاء أشد من ضلال النصارى واليهود في هذا الباب، فالذين قالوا إن مع الله إلها أو جعلوه تعالى ثالث ثلاثة، وكذلك الذين قالوا العزير بن الله، إنما توقفوا عند عدد محدود. وأما هؤلاء فقد أثبتوا فاعلين مؤثرين بعدد الفاعلين المؤثرين في هذا الكون وما أكثرهم. وقولهم هذا إنما يجري على حسب قاعدتهم من أن الله تبارك وتعالى لا يقدر على أفعال العباد. الآية فيها عموم، قوله تعالى على كل شيء قدير، وهذا عام لا يستثنى منه شيء ممكن، يعني يدخل في الإمكان. أما كلامهم في المعدوم هل هو شيء أو ليس بشيء؟ المعدوم على الصحيح لا يقال له شيء حتى يوجد، ولكن الله تعالى عليم بما يوجد من المعدومات التي ستوجد، وقادر على إيجاده في الوقت الذي قدر إيجاده فيه، وإلا فقد نفى أن يكون المعدوم شيئا. الله جل وعلا نفى أن يكون المعدوم شيئا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وكذلك قال مخاطبا زكريا عليه السلام: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، يعني لم تك موجودا بل كنت معدوما وقد خلقتك. فنفى أن يكون المعدوم شيئا في الوجود، وهذا هو الذي تشهد به البدائع والفطر والعقول، أن المعدوم ليس بشيء في عالم الشهود وليس له وجود في الوجود، ولكنه في علم الله تبارك وتعالى شيء. إذا قدر الله تبارك وتعالى أنه سيوجده فهو داخل في قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله تعالى أخبر بأنه إذا قال للشيء كن وهو معدوم، إذا قال للشيء وهو معدوم لأنه مذكور وأحاط به علم الله تبارك وتعالى، فيقول للمعدوم الذي لم يوجد في عالم الشهود فهو معدوم ولكنه موجود في علم الله وتقديره، فيقول له وهو معدوم كن فيكون، فسماه شيئا مع كونه معدوما. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قبل أن يقول له كن كان معدوما، ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى سماه شيئا مع كونه معدوما، لأنه يوجد إذا قال الله له كن. وهذا معنى أن أمره تعالى بعد الكاف والنون، يعني خلقه للمعدومات التي قدر أنها توجد بقول كن فتكون وتوجد وتحصل في هذا الوجود. هذا ما حققه أهل العلم، أن المعدوم شيء في علم الله وليس شيئا في الوجود فيما يرى ولا فيما يشاهد في عالم الشهود. هذا مما أثاروه، هذا كتبوه أيضا وقالوا. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله تعالى وهو السميع البصير رد على المعطل. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الله وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. وهذه قاعدة، لأن الصفات على قدر الذوات فالصفة على قدر الموصوف، فإذا كانت الصفة لله تبارك وتعالى فهي على قدر ذاته، وذات ربنا ليس كمثلها ذات فصفاته ليس كمثلها صفات. وأما المخلوق الممكن الذي أوجده الله تبارك وتعالى من العدم فإن صفته تكون على قدره، صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به، ولا تنفع عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق به، وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاحذر أن تنفي شيئا أثبته الله تعالى لنفسه فلست أعلم بالله من الله، واحذر أن تنفي شيئا وصف الله تبارك وتعالى به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فلست أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد ذكر هاهنا في إشارة عابرة الأمور التي إذا توفرت في الخبر وجب قبوله، وحاد الإنسان عن التمحك في قبوله بل عليه أن يسلم له. قال: النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه، فله صفة العلم وما يجب له وما يمتنع عليه، وأنصحهم لأمته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مريد لنصح الأمة ونجاتها، وأفصحهم وأقدرهم على البيان، لأن العيي قد أتوقف في خبره، لأني ربما أتوقف في طريقته في التعبير عما يعنيه، لأنه لا يكون قادرا على الإعراب عما يجده أو ما يريد أن يعرب عنه وأن يبين عنه. فإذا كان عييا لا يبين، إذا لم يكن فصيحا بليغا، فإننا حينئذ نتوقف في قبول خبره، نقول لعله أراد شيئا وعبر بغيره، فنتوقف حينئذ ونستريب. كذلك إذا كان غاشا، وإذا كان غير ناصح للأمة، فإننا حينئذ نتوقف أيضا في قبول خبره. وكذلك إذا كان عليما بما يتكلم به، فنقول لعله أتي من قبل جهله. أما إذا لم يكن الأمر كذلك وتوفرت هذه الشروط، فقد وجب قبول خبر من توفرت فيه هذه الشروط، وهذا متوفر فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أيضا من باب أولى متوفر فيما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل أعلم بذاته، أعلم بنفسه من كل أحد، والله عز وجل مريد النصح والنجاة للناس، والله عز وجل أنزل هذا القرآن المجيد بأفصح بلاغ وأبلغ عبارة. فإذا قال لنا الرحمن على العرش استوى، فإذا قال قائل استوى استولى، فنقول له ولماذا لم تأتي استوى باستولى صريحة مباشرة، يعني لماذا لم يقل الرحمن على العرش استولى، قال استوى وأراد استولى، وهذا ليس من إرادة النجاة للناس، لأنه من الذي يقول استوى بمعنى استولى؟ هذا فيه لون تعقيد واللغة لا تدل عليه. ثم إن الله تبارك وتعالى أعلم بنفسه من كل أحد، فذكر هذه الصفة الفعلية من صفاته جل وعلا، وهي متعلقة بمشيئته، فعلينا أن نصدق ما أخبر به عن نفسه. وكذلك جاء ذلك بأفصح عبارة وأبلغ بيان في كتاب الله جل وعلا، والله تبارك وتعالى يريد لخلقه الخير، لا يريد بهم الشر ولا يعمي عليهم، فيقول أنا أنزلت إليكم الرحمن على العرش استوى، وما استويت على العرش وإنما استوليت على العرش. وبعضهم أخذ يتحذلق لما سئل، فقيل وما الحكمة في أن الله قال استوى وأراد استولى، وهي بعيدة جدا عن أن ينصرف إليها الذهن، لا لغة ولا سليقة ولا فطرة ولا شيء. فلماذا؟ قال من أجل أن يختبر خلقه، لأن الذي يثبت استوى يكون حينئذ مجسما، أو في أقل درجاته يكون مشبها لله بخلقه، فيقال له الله عز وجل يريد نجاة خلقه لا يريد هلاكهم، فيقول لهم استوى، ومن أثبت الاستواء كما أنزل الله وكما هو واضح في ظاهر النص، فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه، لأنه كأنما ألحد في صفاته تبارك وتعالى، هذا مما لا يقبل لا شرعا ولا عقلا. إذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا. قال نعيم بن حماد شيخ البخاري رحمهما الله تعالى: من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وسيأتي في كلام الشيخ الطحاوي كما يقول الشارح رحمه الله: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. ومن لم يتوقع النفي، يعني التعطيل، ينفي عن الله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن لم يتوقع هذا فإنه لا يكون حينئذ منزها لله تبارك وتعالى، عن النقائص وإن كان في الحقيقة يدعي أنه منزه، لأن الذين ينفون عن الله كمالاته يدعون أنهم ينزهونه عن مشابهة المخلوقات، والحق أنهم يعطلون الله تبارك وتعالى عن كمالاته، لأن ما وصف الله تبارك وتعالى به نفسه إنما هو كمال محض. فإذا أتى آت فقال لا، لابد من نفيه، وإلا كنا قد شبهنا الله بخلقه، فيكون حينئذ معطلا لله رب العالمين عن كمالاته. من لم يتوقع النفي والتأويل والتعطيل وهو يدعي التنزيه لا يكون منزها، وكذلك من لم يتوقع التشبيه فشبه الله تبارك وتعالى بخلقه فإنه كما هو واضح لا يكون منزها لله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات لأنه شبه. فمن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، على وجازة هذا القدر من الآية فقد رد الله تبارك وتعالى في هذا القدر منها على طائفتين، الطائفة الأولى هم الممثلة المشبهة، والطائفة الثانية هم المعطلة النفاة. فالتي غلت في الإثبات هم الممثلة المشبهة، والتي غلت في النفي هم المعطلة النفاة. فرد الله تبارك وتعالى بقوله ليس كمثله شيء، أي لا تجعلوا لله مثلا، فليس له مثل في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله، لا في صفاته الفعلية ولا في صفاته الذاتية، لا يشبهه شيء. فالذين غلوا في الإثبات وجعلوا يد الله كأيدينا وسمعه كأسماعنا، أو قالوا إنه يسمع بكذا وكذا، أو إنه ينظر بكذا وكذا وما أشبه، هؤلاء غلوا في هذا الإثبات فأثبتوا لله تبارك وتعالى خصائص المخلوقين، ولا شك أنهم قد وقعوا فيما هو كفر، كما قال نعيم بن حماد رحمه الله من شبه الله بخلقه فقد كفر. ويقول المشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد المثبت يعني للصفات كما أثبتها الله تبارك وتعالى، الموحد المثبت يعبد إلها واحدا فردا صمدا. الموحد الذي يثبت لله الصفات ويجعلها لله وحده لا يشبهه فيها شيء، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية لسنا نشبه ربنا بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان، كلا ولا نخليه من أوصافه، إن المعطل عابد البهتان، المعطل الذي ينكر صفات الله تعالى فينفي أن الله متصف بصفات الكمال كالسمع والبصر والعلم والرحمة والمحبة وصفات الذات الخبرية كاليد التي أثبتها الله لنفسه والعين والوجه وما أشبه ذلك من هذه الصفات. من نفى هذه الصفات فهذا معطل، ولا شك أن من نفى ذلك فقد عطل الله تعالى، وتعطيل الصفات يلزم منه تعطيل الذات، فكأنه لم يثبت إلها يعبد. فمن أنكر ما وصف الله به نفسه من صفات الكمال فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، حاشا أن يدل كلام الله تبارك وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم على تشبيه الله تبارك وتعالى بخلقه، بل إن العلماء يقولون في هذا إن من ادعى أن ظواهر النصوص يريد ظواهر نصوص الكتاب والسنة تفيد تشبيها أو تمثيلا لله تبارك وتعالى أو تفيد كفرا بالتالي فقد كفر. الذي يدعي أن نصوص الكتاب والسنة تدل ظواهرها على تشبيه الله بخلقه أو تمثيل الله جل وعلا بخلقه وهذا كفر، فيقول من ادعى أن ظواهر النصوص تفيد كفرا فقد كفر، وهذا صحيح، فإن ظواهر النصوص خاصة فيما يتعلق بصفات الرب جل وعلا إنما تفيد كمالا ويوصف به الله تبارك وتعالى. أهل السنة أثبتوا هذه الصفات ونفوا عنها التشبيه، فيقولون مثلا صفاته لا تشبه صفاتنا، فهو يسمع لا كسمع المخلوق، ويعجب لا كعجب المخلوق، ويرحم لا كرحمتنا، وكذلك له يدان لا كأيدينا، إلى غير ذلك. فإذا لم يثبتوا له شيئا من خصائص المخلوقين فلا يلزم أن يكونوا مشبهين، ولا يلزم أيضا من إثبات أن الله تعالى فوق العباد وأنه هو العلي الأعلى بذاته، لا يلزم من إثبات ذلك أن يكون من أثبته مشبها، ولا يلزم أيضا من إثبات أنه على العرش وأنه تعالى فوق عباده وأنه يراه عباده يوم القيامة كما يشاء، لا يلزم من ذلك محذور. إذن أهل السنة هم أحظى بالدليل وأسلم من التأويل والتعطيل. والله عز وجل لا يقاس بخلقه، فله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى، فقال سبحانه: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. وقال تعالى: وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وسلب الكمال، جعله لأعدائه المشركين وأوثانهم، وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله جعله لله وحده، ولله المثل الأعلى. فمن سلب صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء، ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى، وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره. لذلك فقاعدة أهل السنة في الإثبات أنهم يفصلون في الإثبات، فما هو مثبت لله تبارك وتعالى يثبت على سبيل التفصيل. فالله عز وجل هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر إلى آخر ما علمنا من أسمائه المتضمنة لصفاته، وكذلك إلى آخر ما علمنا من صفاته العلى سبحانه وتعالى، سواء كانت في الكتاب أم كانت في السنة. وأما في نفي النقائص فإن النفي يكون على سبيل الإجمال، الله عز وجل منزه عن كل نقص، وما ورد من ذلك على سبيل التفصيل فلكل علة. فقد أخبر الله تبارك وتعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام. قد يقع في وهم متوهم أن هذا الخلق العظيم لما تم في هذه المدة أصاب من خلقه إعياء أو لغوب أو تعب أو نصب، فنفى هذا لدفع توهم المتوهم، وما مسنا من لغوب. إذن هذا النفي إنما جيء به في هذا الموضع لعلة كما مر تفصيل ذلك. فقاعدة أهل السنة أنهم يفصلون في الإثبات ويجملون في النفي، المبتدعة على العكس، فليس لهم عند وصف الله تبارك وتعالى سوى النفي السلوب، ليس بجسم وليس بأمام ولا خلف ولا عن يمين ولا عن شمال ولا فوق ولا تحت ولا بمماس للعالم ولا بغير ذلك من هذه السلوب، ويفصلون في النفي في سلب هذه الصفات على سبيل التفصيل. وقد مر أن ذلك من الإساءة إلى الله جل وعلا، وضرب لذلك المثل أنك لو دخلت على ملك فأخذت تفصل وأنت تمدحه، تفصل في النفي فتقول: الملك أعزه الله ليس بحجام ولا ابن حجام ولا بزبال ولا ابن زبال ولا بكساح ولا من قوم كساحين، وأخذت تفصل في النفي فإنك تكون مسيئا وسيعاقب. ولكنك عندما تأتي بالإثبات وتفصل فيه تكون مادحا. فقاعدة أهل السنة في هذا كذلك. فالمعاني الثبوتية والأمور الوجودية كلما كانت أكثر في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره، ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه، بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى المطلق اثنان، لأنهما إن تكافأ من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر، فكيف يكون أحدهما إلها؟ ولا يصح أن يوجد إلهان، فكيف يتكافئان؟ وإن لم يتكافأ فالموصوف به أي بالمثل الأعلى واحد أحدهما، فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير، ولذلك ولله المثل الأعلى وحده. وتقديم ما حقه التأخير يفيد القصر، فلما قدم الجار والمجرور ها هنا وحقه التأخير ولله المثل الأعلى، المثل الأعلى لله، هذا هو ما يكون من النظم لا على سبيل الحصر والقصر، فلما قدم ما حقه التأخير أفاد القصر، فالمثل الأعلى للإله الواحد الأحد لا يشاركه فيه أحد. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، لا قياس تمثيل كما مر ولا قياس شمول، ولكن يعطى أعلى صفات الكمال، وأن هذا هو معنى المثل الأعلى الذي في هذه الآيات ولله المثل الأعلى، ومعناه أن كل كمال اتصف به المخلوق ليس فيه نقص فالرب تعالى أولى به، وكل نقص يوصف به المخلوق فالرب أولى بأن يتنزه عن النقص الذي يتنزه عنه المخلوق، وكل عيب يكون في الإنسان فالرب تعالى أولى بالتنزه عنه، والكمال الذي يمدح به ويثبت على أنه كمال وليس فيه أي نقص فالرب تعالى أولى أن يمدح به، والكلام فيه دقة ينبغي أن تراعى وأن يلتفت إليه. كل كمال اتصف به المخلوق ليس فيه نقص، لأن المخلوق يتصف بكمالات تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه، فمثلا من كمالات المخلوق أنه يأكل ويشرب، فالذي لا يأكل ولا يشرب من البشر فإنه لا يكون هذا فيه كمالا، وإنما يكون هذا فيه نقصا، هذا يكون ذا علة، يكون مريضا لا يأكل ولا يشرب، فإذا من كمال الإنسان أن يأكل ويشرب، ولكن هذا الكمال فيه أي في الإنسان فيه نقص من وجه، لأنه دلالة على حاجته لغيره، هو محتاج للطعام والشراب، فإذا حجب عنه الطعام والشراب هلك، وهو أيضا محتاج لمن يؤتيه هذا الطعام والشراب، فإذا لم يؤتيه هذا الطعام والشراب هلك أيضا، فهذا يدل على حاجته، ولذلك فإن هذا الكمال يكون كمالا من وجه ويكون نقصا من وجه آخر. كل كمال اتصف به المخلوق ليس فيه نقص بوجه من الوجوه فالرب تعالى أولى به، وكل نقص يوصف به المخلوق فالرب أولى بأن يتنزه عن النقص الذي يتنزه عنه المخلوق، وكل عيب يكون في الإنسان فالرب تعالى أولى بالتنزه عنه، والكمال الذي يمدح به ويثبت على أنه كمال وليس فيه أي نقص فالرب تعالى أولى أن يمدح به. فأما إذا كان ذلك الكمال في الإنسان من خصائصه أي من خصائص الإنسان فإن الرب تعالى يتنزه عنه، فإن من خصائص الإنسان وهو معدود في كماله أن يكون له ولد، فإثبات الولد للإنسان من خصائصه ومن كماله، فالولد للإنسان قد يكون صفة كمال، ولكن الرب تعالى منزه عن الولد كما نزه نفسه عن ذلك، لأن الله ليس به حاجة إلى ولد ولا شريك ولا معين، الإنسان بحاجة إلى الأولاد يساعدونه ويخلفونه، ولأنه يعتريه التغير والكبر ويأتي عليه الموت، والخالق سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى هذا، ولا يعد وصفه به في حقه كمالا، فالله منزه عن هذا الكمال الذي هو من خصائص الإنسان، بل هذا نقص في حق الله تعالى هو منزه عنه سبحانه، لاستدعائه المثل واستدعائه الحاجة إلى الصاحبة، والله قد أخبر بأنه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وكذلك من النقائص مثلا ما نفى الله تعالى عن نفسه من الشريك ومن الولي من الذل ومن المعين والظهير وما أشبه ذلك، فينفى عن الله ما نفاه عن نفسه ويعتقد أن ذلك من الكمال، كما نفى عن نفسه بقوله هل تعلم له سميا، يعني من يشاركه ويستحق اسما كاسمه سبحانه، لا نعلم له سميا، بل إن اسمه سبحانه وتعالى الله، وهو موصوف بكل الأسماء الحسنى، اسمه تعالى الله، هذا الاسم موجود في كل اللغات لم يتسمى به أحد قط، ولم يسم أحد به صنما يعبده ولا إلها يتخذه معبودا من دون الله، وهو موجود في كل اللغات الله. هل تعلم له سميا؟ لا نعلم له سميا. ولم يكن له كفوا أحد، والكفو هو المثل، ونفى عن نفسه الند، فلا تجعلوا لله أندادا، ونفى عن نفسه المثل، فلا تضربوا لله الأمثال، إلى أشباه ذلك. فإذا نظرنا إلى هذه النقائص التي نفاها الله عن نفسه فينفيها المسلم، وفي ذلك عقيدة راسخة له في أسماء ربه تبارك وتعالى وصفاته. إذا نظرنا إلى صفات الكمال كالرحمة والعزة والحكمة والعلم وكمال القدرة وكمال التصرف وكمال الغنى وكمال المحبة، وهي صفات يمدح بها يثبتها المسلمون لله كما أثبتها الله لنفسه، وإثباتهم بالدليل، لأن هذه الصفات وكذلك الأسماء الحسنى إنما تثبت لله تبارك وتعالى توقيفا، يعني لا نسمي الله إلا باسم سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في الوصف لا نصف الله تبارك وتعالى بوصف من عندنا، وإنما نصفه بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فنثبت ذلك بالدليل، ونثبته أيضا بقياس الأولى، وهو القياس المعتبر في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الذي له المثل الأعلى، فيستعمل في حقه لا قياس التمثيل ولا قياس الشمول، لأن الله لا يمثل بشيء ولا بأحد من خلقه، ولا يدخل مع أحد من خلقه في شمول تحت قياس الشمول، فلا قياس للتمثيل ولا قياس للشمول، وإنما قياس الأولى هو أن تقول إذا كانت هذه الصفة كمالا في الإنسان فإن الله تبارك وتعالى أولى بهذا الكمال من الإنسان، لأن الله عز وجل هو الذي أعطاه الكمال، ومن أعطى الكمال أولى بأن يوصف به، فالله عز وجل أولى بهذا الكمال من هذا المخلوق، فيثبت لله تبارك وتعالى ذلك الكمال بقياس الأولى. قال رحمه الله تعالى: واختلفت عبارات المفسرين في المثل الأعلى، ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه لم يسمه أيضا، لأن أحوال عصره كانت تقضي بألا يذكر شيخ الإسلام ولا الإمام ابن القيم. قال: ووفق بين أقوالهم، يعني بين أقوال المفسرين في قوله تعالى ولله المثل الأعلى، وفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه، وهو الإمام العلامة ابن القيم كما في الصواعق المرسلة، ونقل عنه بداية من قوله فقال: المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه. فها هنا أمور أربعة: الأول

وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى ثم استوى على العرش. قال فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرم. قال وفي إعراب كمثله وجوه لموضع الكاف، لأن الكاف إذا كانت للتشبيه فقد دخلت على ما هو للتشبيه أيضا وهو مثل. ليس كمثله ما إعرابها؟ قال في إعرابها وجوه، أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. هذا قول في هذه الكاف في قوله تعالى كمثله، قالوا الكاف صلة زيدت للتأكيد. الحرف الزائد يسمى بعدة أسماء، صلة ويسمى توكيدا ويسمى زائدا ويسمى لغوا. الحرف الزائد يسمى صلة وتوكيدا وزائدا ولغوا، لكن اجتناب هذه اللفظة الأخيرة يعني لغوا في التنزيل واجب. يعني بعض المعربين وبعض أهل العلم كما معنا هنا يقول الكاف صلة زيدت للتأكيد، صلة يعني حرفا زائدا. هل في القرآن حرف زائد؟ بعض المعربين وبعض النحويين يقول بذلك، فيقول هذا الحرف صلة والصلة الزائد، وبعضهم يقول هو توكيد، وبعضهم يقول هو حرف زائد، وبعضهم يقول هو لغو. هذا يجب اجتنابه، يجب وجوبا اجتنابه، لأن الحرف الزائد يسمى صلة وتوكيدا وزائدا ولغوا. الأخير يجب اجتنابه في كلام الله. هل يقال إن في كلام الله لغوا؟ وعند إطلاق هذا يتبادر إلى الأذهان من اللغو الباطل، وكلام الله منزه عن ذلك. لذلك استخدم الشارح رحمه الله تعالى في الإعراب وهو يحكي الأقوال الألفاظ الثلاثة الأول، فالصلة ما يتوصل به إلى نيل غرض صحيح كتحسين الكلام وتزيينه، التوكيد هو الذي يعطي معنى الكلام التوكيد والتقوية، الزائد هو الذي يؤتى به لمجرد التقوية والتوكيد. هل في القرآن حرف زائد؟ الجواب قال ابن هشام رحمه الله تعالى كما في قواعد الإعراب، ينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في حرف من كتاب الله تعالى إنه زائد، لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لا معنى له، وكلامه سبحانه منزه عن ذلك. وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في شرح الواسطي، هنا إشكال، كيف تقول زائد وليس في القرآن زائد؟ الجواب هو زائد من حيث الإعراب، أما من حيث المعنى فهو مفيد، وليس في القرآن شيء زائد لا فائدة منه، ولهذا نقول هو زائد، زائد بمعنى أنه لا يخل بالإعراب حذفه، هذا معنى الزيادة فيه أنه لا يخل بالإعراب حذفه، زائد من حيث المعنى يزيد فيه، وأما من حيث الإعراب فإنه لا يخل بالإعراب حذفه، وأما من حيث المعنى فإنه يزيد في المعنى. قال أحدها يعني أحد الوجوه في إعراب كمثله أن الكاف صلة زيدت للتأكيد. قال أوس بن حجر وائل بن حجر بضم الحاء، وأوس ابن حجر، قال ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل. وقال الآخر سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من بشر. وقال آخر وقتلى كمثل جذوع النخيل فاستخدم العرب هذا الأسلوب في البيت الأول وهو بيت أوس بن حجر: ليس كمثل الفتى زهير خلق يوازيه في الفضائل، ليس كمثل الفتى. وكذلك في قول الآخر: ما إن كمثلهم في الناس من بشري. وكذلك قول الآخر: وقتل كمثل جذوع النخيل. فيكون مثله خبر ليس، واسمها شيء، ليس كمثله شيء، فيكون مثله خبر ليس واسمها شيء. لماذا؟ لأن الكاف صلة زيدت للتوكيد، فحذف هذا الحرف يعني الصلة، يعني الحرف الزائد لا يخل بالإعراب، الإعراب على حاله. فيقول مثله خبر ليس واسمها شيء، ليس كمثله شيء. وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها، ولا يخفى عنها إذا خوطبت به. وقد جاء عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: وصاليات ككما يؤثفين. وصاليات، الصاليات الأثافي، صليت بالنار أي أحرقت حتى اسودت. والكاف الأولى جارة ككما، والثانية مؤكدة، وإثفاء الأثافي نصبها تحت القدر. وصاليات ككما يؤثين، إثفاء الأثافي نصبها تحت القدر، فتكون الكاف زائدة للتوكيد. وقول الآخر: فأصبحت مثل كعصف مأكول. فأصبحت مثل كعصف مأكول. ومسهم ما مس أصحاب الفيل، ولعبت بهم طير أبابيل، ترميهم حجارة من سديل، فصيروا مثل كعصف مأكول. وهذا الرجز لرؤبة بن العجاج. الوجه الثاني أن الزائدة للكاف وإنما مثل، هذا وجه. الوجه الثاني في إعراب كمثله أن الزائدة مثل، أي ليس كهو شيء، ليس كمثله. فإذا كانت مثل زائدة بقي الضمير في مثله، فحينئذ يكون التقدير ليس كهو، لأن الضمير معنى والزائد مثل، ومثل قد ألحق بها الضمير وهو عائد على الله تبارك وتعالى، ليس كمثله، كمثله شيء. فإذا قلنا إن الزائد مثل أي ليس كهو شيء، وهذا القول بعيد، لأن لفظة مثل اسم، والقول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعله، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل، فكيف لا مثل له؟ ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له. وقيل غير ذلك والأول أظهر، يعني ما ذهب إليه وقال هذا وجه حسن، يعني ما ذهب إليه من أن الكاف صلة. وقد مر كلام كثير في أكثر من موضع في توجيه هذا الحرف في هذا الموضع من كلام الله تبارك وتعالى، ومر ما يتعلق ببلاغته وفصاحته وما يؤديه من المعنى، فلا حاجة إلى إعادته مرة أخرى. الوجه الثاني أن الزائد مثل، أي ليس فهو شيء، وهذا القول بعيد فاستبعده، لأن مثل اسم، ولأن القول بزيادة الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسم. الوجه الثالث أنه ليس ثم زيادة أصلا، بل هذا من باب قوله مثلك لا يفعل كذا، أي أنت لا تفعل، وأتى بمثل للمبالغة. وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل فكيف ولا مثل له، وقيل غير ذلك، والأول أظهر. قوله هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا، يعني إذا كان الحكم منتفيا عمن كان مشابها بسبب كونه مشابها لك، يعني لما أشبهت كان لابد من نفي الحكم عنه لأنه شبيه، وشبيهك لا يمكن أن يأتي منه مثل ذلك، فلما كان ذلك الحكم منتفيا عمن كان مشابها بسبب كونه مشابها له فلأن يكون منتفيا عنه من باب أولى. فقولك مثلك لا يبخل أي أنت لا تبخل، فنفوا البخل عن مثله، وهم يريدون نفي البخل عنه، يعني عندما تقول لأخيك مثلك لا يبخل أنت تريد نفي البخل عنه لا نفي البخل عن مثيله، من غير أن تنفي البخل عنه. يقول الرجل هذا الكلام لا يقال لمثلي، ألمثلي يقال هذا؟ أي إنه لا يقال لي من باب أولى، فأنت تقول ذلك لمثلي يقال هذا الكلام، فإذا كان لا يقال لمثلي فإنه لا يقال لي من باب أولى. قيل غير ذلك، يعني من هذه الأوجه المذكورة، فقيل إن المعنى ليس كذاته شيء، وهذا لا يصح، فإن مثل الشيء ليس هو ذات الشيء. وقيل إن المعنى ليس كذاته شيء، وهذا لا يصح، فإن مثل الشيء ليس هو بذات الشيء. وقيل إن معنى مثل صفة، أي ليس كصفته شيء، وإن كان البشر يوصفون ببعض صفات الله، ولكن من حيث المعنى الخاص لا وجه للتشبيه فيه، فلكل معنى يخصه. تكلم العلماء في أمثال هذه المواضع بكلام حسن، على طالب العلم أن يجمعه وأن يتأمل فيه وأن ينظر في مطاويه وأن يتعلم كيف يعمل العقل العربي المسلم الحر في استخراج الدفائن وفي الغوص وراء اللآلئ في ظلمات أعماق الألفاظ من أجل استجلاء إشراق وجه اللغة الشريفة، فهذا كله إنما يرجع إلى هذا المعنى وحده. تكلم الشارح رحمه الله على قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبين رحمه الله تعالى أن الله جلت قدرته قد رد على طائفتين من أهل الضلال في هذا القدر من الآية، ليس كمثله شيء رد على المبثلة، وهو السميع البصير رد على النفاة المعطلة. وقد كثر استدلال نفاة الصفات بأول الآية كما مر في الإشارة إلى ذلك في كلام الشارح رحمه الله، بل إنه تعجب قال إن من أعجب العجب أن يقوم أحدهم بالاستدلال بهذا القدر من الآية على نفي الصفات، يقول ليس كمثله شيء، فكلما أثبت الصفاتية لله تبارك وتعالى صفة جاء هذا بهذا القدر من الآية وقال ليس كمثله شيء، يريد بذلك نفي الصفة، وهذا عجيب جدا، لأن الله تبارك وتعالى قال بعقب ذلك وهو السميع البصير، فأثبت الصفتين من صفاته جل وعلا تضمنهما اسمان من أسمائه الحسنى سبحانه وتعالى. فكثر استدلال نفاة الصفات بأول الآية ولا يذكرون آخرة، هؤلاء النفاة يسمون المعطلة ويسميهم السلف الجهمية، وهم الذين اشتهروا بنفي الصفات، فنفوا صفة العلو وصفة الاستواء، نفوا صفة السمع والبصر والكلام والمحبة والرحمة والكراهية والرضا والغضب وما أشبه، نفوا ذلك وبالغوا في نفيه، وكان من نتيجة قولهم أن عطلوا الله تعالى عن صفات كماله. أهل السنة يردون قول هؤلاء المعطلة ويستدلون عليهم بقوله تعالى وهو السميع البصير، فيستدلون بهذا القدر من الآية على إثبات السمع والبصر، والسمع والبصر من جملة صفات الكمال التي يبالغ في نفيها أهل التعطيل. من جملة هؤلاء المعطلة كما أشار أحمد بن أبي دؤاد، وهذا الرجل كان مقربا عند المأمون وكذا عند المعتصم، وقد ضربه الله تعالى بالفالج، والفالج الشلل، وعبد العزيز الكناني رحمه الله الذي تنسب إليه الحيدة، فذهب إليه في مرضه فوقف عليه قال أما إني لم آت لأعودك وإنما جئت لأحمد الله تبارك وتعالى عندك على أن حبسك في جلدك، ومضى. فقد وقعت بسببه محنة، وضرب بسببه الآئمة، وقتل بعضهم وحبس، وكذلك ما كان من مؤسسي هذه البدعة كالجهم وغيره عاملهم الله بعد. هؤلاء كما مر يقوم الواحد منهم بشيطانية لا يرقى الشيطان إلى مثلها، فيزين للخليفة أن يغير وأن يبدل في كلام الله تبارك وتعالى، ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، اكتبها على أستار الكعبة يراها كل قاصد بيت الله تبارك وتعالى الحرام، لأنه لا يريد أن يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه سبحانه. وهذا الذي جاء به عنده عليه أثارة من علم، من كتاب أو من سنة أو من قول صحابي، هل ذهب إلى ذلك الصدر الأول؟ لم يكن من ذلك شيء، بل إن الإمام أحمد رحمه الله كان يتوقف عند حدود قوله يا أمير المؤمنين ايتوني بشيء من كتاب الله أو من سنة رسوله حتى أقول به، فكان يتوقف عند حدود الكتاب والسنة. وأما هؤلاء فأتوا بعقليات هي جهليات في الحقيقة، ووقع على أهل السنة كثير من الأذى بسببهم، فالله المستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال الطحاوي رحمه الله تعالى خلق الخلق بعلمه، وقال الشارح رحمه الله تعالى خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع، أي لا على مثال سبق. ويأتي خلق أيضا بمعنى قدر، والخلق مصدر، وهو هنا بمعنى المخلوق. خلق الخلق بعلمه، الخلق ها هنا بمعنى المخلوق، وقوله بعلمه في محل نصب على الحال، أي خلقهم عالما بهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. وفي ذلك رد على المعتزلة. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة، معلوم كما مر في موضعه في شرح الإبانة وغيره أن هناك من يشكك في نسبة الحيدة لعبد العزيز رحمه الله تعالى، وهنالك من ينتصر لإثباتها له. وها هنا نجد متقدما قريبا من ذلك العصر يثبت، وإن كان قربه من ذلك العصر قربا نسبيا، يقول قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل، فيفسر الإثبات بالنفي. الله يثبت لنفسه العلم وهذا يفسر العلم بالنفي، فيقول ما معنى العلم؟ يقول لا يجهل ولا يعترف له سبحانه أنه عالم بعلم، لأنه لا يقول هو سميع بسمع ولا بصير ببصر ولا عليم بعلم. فإذا قيل له ما معنى أنه عليم، ما معنى إثبات العلم له؟ يقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، يقول ما معنى صفة العلم؟ يقول لبشر، يقول لا يجهل. فقال الإمام عبد العزيز رحمه الله: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. من أثبت العلم فقد نفى الجهل، من أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. يعني إذا نفيت الجهل فإنك لا تكون مثبتا للعلم، كما مثل الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى في المناظرة قال: إني إذا قلت هذه الأسطوانة لا تجهل لا يكون هذا إثبات علم له، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك عنه. ثم شرع في النقل عن شيخ الإسلام من شرحه على الأصبهانية فقال: والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل، يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد، فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم. ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال، ويمتنع ألا يكون الخالق عالما، وهذا له طريقان: أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أننا لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع. وهي هذه قاعدة الكمال يستخدمها شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الموضع، واستخدمها بكثرة في الرسالة الأكملية رحمه الله رحمة واسعة. فهذا هو الطريق الأول. الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه، بل هو أحق به، والله تعالى له المثل الأعلى: لا يستوي هو والمخلوقات، لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول. فهذا استخدام قياس الأولى، فعندنا استخدام لقاعدة الكمال، وعندنا استخدام لقياس الأولى. فكل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. انتهى نقله من شرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن العقيدة الأصبهانية. صفة العلم من صفات الكمال لله تعالى، والعلم هو العلم بالكائنات، ولا شك أن العلم صفة كمال في المخلوق. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فالعلم صفة كمال في المخلوقات، لأنك إذا سمعت هذا الاستفهام: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فجوابك: لا يستوون، فالذين يعلمون أكمل، فما دام أن العلم صفة كمال فالخالق أولى به. معلومات الله تعالى لا تحصى، هو عالم بكل شيء، فهو يخبر عن نفسه أنه بكل شيء عليم، ويوصف بأنه يعلم ما كان وما يكون في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. فالله عز وجل يعلم ما كان وما هو كائن، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم ما سيكون. الله عز وجل يعلم ما كان، هذا يتعلق بالماضي، وما هو كائن، هذا يتعلم بالحاضر، وما سيكون يعني في المستقبل، وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. والله عز وجل يعلم ما تكنه النفوس وما تسره الضمائر، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. في الآيات دلالة واضحة، لأن الله تعالى يقول ألا يعلم من خلق، وهذا استفهام استنكاري، هذا استفهام إنكار، يعني كيف لا يعلم خلقه وكيف لا يعلم بخلقه، فحيث إنه الذي خلقهم كيف لا يعلم بهم، كيف لا يعلم أفرادهم، كيف لا يعلم أحوالهم، كيف لا يعلم أعمالهم، كيف لا يعلم صفاتهم، بل هو سبحانه عالم بهم لا تخفى عليه منهم خافية. وكذلك قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعني أنه لا يعلم الأمور المستقبلية إلا هو، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، يعني قد علم وأثبت. ويعلم ما جرحتم بالنهار، يعني يعلم ما اكتسبتم في النهار، والله تبارك وتعالى يعلم ذلك كله، وهو مسطور عنده في كتاب مبين، كل شيء فهو مسطور في الكتاب المبين، يعلمه الله تعالى فكتبه، لأن الكتابة تكون على مقتضى العلم كما هو في مراتب الإيمان بالقدر، فإنك تؤمن بعلم الله المحيط الذي لا يعزب عنه شيء، كما في الآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. والله عز وجل ما من حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا كتبه في كتاب مبين، ما من ورقة تسقط إلا والله تبارك وتعالى كتب وقت سقوطها وموضع سقوطها ومسارها، كتب مسارها حتى تسقط من مكان سقوطها إلى موضع انتهائها، ثم ما يكون من بعد ذلك من تحللها، ثم ما تصير إليه بعد ذلك من خلق آخر بقدر الله رب العالمين، إلى غير ذلك من هذه المسائل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الآيات في هذا الباب كثيرة، وكلها تثبت هذه الصفة العظيمة لله تبارك وتعالى، وهي صفة العلم. وأما أهل البدع فإنهم يثبتون صفات السلب، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية رحمه الله تعالى، يصفون الله تعالى بالصفات السلبية دون الصفات الثبوتية، ويرد عليهم بأن الصفات السلبية ليست مدحا بخلاف الصفات الثبوتية فإنها مدح، كما قال عبد العزيز الكناني لبشر المريسي، يقول أنا إذا قلت إن الأسطوانة وأتيت بالسلب بالنفي فنفيت عن الأسطوانة، يعني ذلك العمود في المسجد، إذا قلت إن هذه الأسطوانة لا تجهل فليس معنى ذلك أني قد أثبت لها علما، إذن فهذه السلوب التي يتوفرون على الإتيان بها لا تثبت لله تبارك وتعالى كمالا. صفات النفي لا يجهل، لا يتكلم، لا ينزل، فقال له الكناني تلك المقولة، وذكر له أنه إذا أثبتنا العلم فقد نفينا الجهل، إذا أثبتنا العلم نفينا الجهل، وأما إذا نفينا الجهل فإننا لا نكون قد أثبتنا العلم، كما تقول الأسطوانة لا تجهل فنفيت عنها الجهل، ليس في هذا من إثبات للعلم، بعكس إذا ما قلت فلان يعلم فقد نفيت عنه الجهل. فالله تعالى موصوف بصفة العلم، والأدلة السمعية على إثباتها لله تبارك وتعالى كثيرة جدا، والعقل يثبت ذلك لله تبارك وتعالى كما مر، والأشاعرة أثبتوها لله تبارك وتعالى في الصفات السبعة التي أثبتوها لله جل وعلا، وهي صفة العلم لله تبارك وتعالى. ولكنهم حتى في هذه الصفة لا يوافقون الكتاب والسنة كما يوافقهما أهل السنة في إثبات الصفات لله جل وعلا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وقدر لهم أقدارا. قال الشارح رحمه الله: قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى. وعند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. قد مر عند بداية التعرض لشرح العلامة صدر الدين ابن أبي العز على الطحاوية أن مما أخذ على المتن أنه لا يذكر الأمور المتماثلة في موضع واحد، يعني لا يأتي بالموضوع الواحد في موضع واحد، فما صنع فيما يتعلق بالقدر فيأتي كلامه عن القدر مفرقا، ولو أنه جمع في موضع واحد لكان حسنا. ومثل هذا الصنيع صنعه الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى في شرح السنة، فإنه فرق ما أتى به تفريقا، ولو أنه جمع في موضع واحد لكان أيسر على طالب العلم. ولكن هؤلاء أئمتنا وهذه مصنفاتهم، ويقدر الله تبارك وتعالى الإفادة منها لمن أراد الله تبارك وتعالى له خيرا وبه رشدا. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا، جمع أجل، وهو الوقت المضروب المحدود في المستقبل، فالأجل هو الوقت الذي قدر موت الميت فيه، أو الأجل نهاية العمر وانقضاؤه. وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وعند مسلم في الصحيح من رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قالت أم حبيبة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة، وأيام معدودة، وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله، ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضلا. قوله صلى الله عليه وسلم لن يعجل شيئا قبل حله ضبط بفتح الحاء وكسرها، وهما لغتان، ومعناه وجوبه وحينه، أي قبل وجوبه وحينه. لن يعجل شيئا قبل حله، أي قبل حينه قبل وجوبه، ولن يؤخر شيئا عن حله. يقال حل الأجل يحل حلا وحلا. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم فيه الأمة بتعليمه لأم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الطحاوي رحمه الله: وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. قدر لهم أقدارا، سيأتي كلام موسع إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بالأقدار والمقادير والقدر، ويراد به تحديد مواضع المخلوقات وآجالها وأزمنتها ونحو ذلك، وأنه لا يكون إلا ما قد قدر، ولا يحدث في الوجود شيء إلا وقد كتبه الله وقدر أجله وحدده، فكل شيء يحدث فإنه بقدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، مع أنهما خلقان يتصف بهما العبد ولكنهما بقدر. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. فيجب أن يستسلم الإنسان لما قدره الله تعالى وقضاه، وعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب التي أمر بها، وأن لا يترك الأسباب ويقول إن الله تعالى قدر كل شيء فلا حاجة إلى أن أفعل، فإن كل الأسباب من القدر، فكل الأسباب من القدر. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم وهو سيد المؤمنين وسيد الكل صلى الله عليه وآله وسلم كان يأخذ بالأسباب ولا يضيعها صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ترك الأسباب متكلا بزعمه فإن سيد المتوكلين صلى الله عليه وآله وسلم كان يتوكل على الله ويأخذ بالأسباب. فمن ترك الأسباب زاعما أنه متوكل على الله حق التوكل فقد طعن في رسول الله وطعن في السنة. ومن أخذ بالأسباب فاتكأ عليها واستند إليها ولم يتوكل على الله تبارك وتعالى وجعل للأسباب تصرفا فهذا مشرك. فمن أخذ بالأسباب متوكلا عليها فقد أشرك، ومن زعم التوكل وترك الأسباب فهذا طاعن في السنة ولا يكون متوكلا، فإن من تمام توكله على ربه أن يأخذ بالأسباب، فإن كل الأسباب من القدر. والمرء مأمور بأن يأخذ بالأسباب في كل شيء طالما جعل الله لها أسبابا، وكذلك كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقدر لهم أقدارا، وذكر الشارح رحمه الله تعالى جملة من الآيات تفيد أمورا كما مر. قال: وضرب لهم آجالا، والآجال محدودة، ولكن الإنسان منهي عن فعل الضرر لأن للمعتزلة في هذا الموضع أقوالا ضالة سيأتي إن شاء الله ذكرها وتفنيدها في كلام أهل العلم من سلفنا رحمهم الله تعالى. الآجال محدودة، ولكن مع ذلك فإن الإنسان منهي عن فعل الإضرار أو الإلقاء بيده إلى التهلكة، وإن كان ذلك مقدرا فلا تلقي نفسك مثلا في النار وتقول قدر، ولا تلقي نفسك من شاهق أو في طريق أو في بحر وتقول إن كان قدر هلاكي أو قدر نجاتي فسيكون الذي قدر، فأنت منهي عن ذلك، نهاك عن التهلكة وعن إلقاء نفسك فيها، وأمرك باتقاء أسباب الهلاك وإن كان ذلك مقدرا عليه، وكذلك سائر الأحكام. فالآجال مقدرة والنتيجة أنك إذا أصابتك مصيبة أو مات إنسان مثلا فلا تتلوم ولا تقل ليته فعل وليته فعل ونحو ذلك. فإذا وقع أمر أو وقع حادث مثلا فلا تقل لو أني أسرعت إلى كذا، لو أني ما ركبت مع فلان لسلمت، لو أني لا تقل لو أني فعلت وفعلت. أما في المستقبل فيتوقع الإنسان أسباب الهلاك والشر ويكون ذلك موافقا للقدر، ودليله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. قدر الله أي هذا قضاؤه، فما شاء فعل، ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. فيحتج بالقدر على الأمور التي مضت ويقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل هذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هذه أمنا، أم المؤمنين، أم حبيبة رضي الله تبارك وتعالى عنها، فما في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه: ما الحكمة في نهيها عن الدعاء في الزيادة في الأجل؟ لأنه مفروغ منه، ولذلك نهاها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك ندبها إلى الدعاء بالاستعادة من العذاب مع أنه مفروغ منه أيضا كالأجل. فلماذا نهى عن هذا وأمر بهذا؟ الجواب: الجميع مفروغ منه، لكن الدعاء بالنجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونحوهما عبادة، وقد أمر الشرع بالعبادة. فقيل: ألا نتكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر، فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة، وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالا على القدر، فكذا بالدعاء بالنجاة من النار ونحوه. ولهذا فإن كثيرا من أهل العلم منهم من كره الدعاء بإطالة العمر ورخص فيه بعضهم، ونقل بعض أهل العلم أن أول من أحدث أطال الله بقاءك هم الزنادقة، وبعضهم من خص هذا الدعاء لأهل العلم والدين وولاة العدل فقط، فقل أطال الله بقاءك مع أنه أمر فرغ منه. وكما مر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نهى أمنا أم المؤمنين أم حبيبة عن ذلك وقال: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. ثم شرع في النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى، ونقل بعض ذلك بمعناه: فالمقتول ميت بأجله، المقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة، فخلق الموت والحياة وخلق أسبابهما. عند المعتزلة شيء آخر، عند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين، ف كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. شرع في مسألة من المسائل المهمة وذكر رحمه الله تعالى هنا مسألة فرضية: لو لم يقتل المقتول هل يعيش أو يموت؟ رجل قتل، فيأتي سؤال افتراضي: لو لم يقتل هل يعيش أو يموت؟ أي يموت بغير قتل؟ الجواب للناس فيه ثلاثة أقوال. قول المعتزل أن المقتول مقطوع أجله كما حكى الشارح، فلو لم يقتل لعاش إلى الأجل الثاني وهو أجل الموت. بمعنى آخر، إن القاتل قطع على المقتول أجله، فالمقتول كان سوف يعيش لكن القاتل قطع أجله عليه. هذا قول المعتزلة كما حكاه الشارح رحمه الله. القول الثاني هو قول نفاة الأسباب، قالوا بأنه إذا لم يقتل فسوف يموت. قول أهل السنة إن المقتول إذا لم يقتل احتمل أنه يعيش ويحتمل أنه يموت في ذلك الوقت. لماذا؟ لا علم لنا بالغيب، والجزم بأحد الأمرين تحكم من غير دليل. فأهل السنة يقولون الله أعلم بما كان يقول، هل يعيش أو يموت نحن لا ندري، الله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه المسألة تماما كمن يقول لو لم يأكل هذا ما قدر له من الرزق هل يموت أو لا؟ الجواب: لا نستطيع الجزم بأحد هذين الأمرين، لأنه قد يموت وقد يرزق بشيء آخر. يعني لو لم يأكل هذا الرزق الذي عرفناه ربما يرزق بشيء آخر لا نعرفه وهو من رزقه. فمثل هذه الأسئلة الافتراضية مما ينبغي أن يتنزه عنه المسلم، فضلا عن طالب العلم، فضلا عن طالب العلم السلفي. يقول: وجوب القصاص والضمان عن القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. مقصوده من هذه العبارة الرد على المعتزلة. فلو قالوا لنا إذا كان المقتول قد مات بأجله المعلوم فلما شرع القصاص والضمان على القاتل وقتل بأجله، فلماذا نختص من قاتله أو لماذا نضمنه؟ الجواب: نعم، المقتول مات بأجله المعلوم المكتوب له، أما إيجاب القصاص والضمان على القاتل فهذا لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور، لا لأنه قطع أجل المقتول. فعند المعتزلة أن إيجاب القصاص والضمان إنما هو لسبب قطع أجل المقتول، وعند أهل السنة لارتكابه ما نهى الله عنه ولمباشرته للسبب المحظور. وأما الحياة والموت فإن الله خلقهما، وأما أسباب الحياة وأسباب الموت فإن الله خلقهما أيضا، أي خلق أسباب كل، فالله خلق الحياة والموت وأسبابهما. ولكنه نهاك عن اتخاذ السبب المفضي إلى الموت، فإذا اتخذه الإنسان مرتكبا ما حرم الله عليه وقع القصاص عليه أو الدية على حسب ما يتوجب على من وقع في ذلك. فهنا أمران متلازمان: الرزق والأجل. لذلك جمع بينهما كثير من علمائنا من أهل السنة والجماعة الذين صنفوا في العقائد إذا تعرضوا لهذه المسألة، أعني الأجل، كما صنع السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته، فتكلم عن الرزق وأتبعه بالكلام عن الأجل للتلازم بينهم. والرزق ما ينفع من حلالي أو ضده فحل عن المحال. الرزق بمعنى العطاء. الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو الذي يرزق العباد، فهل الرزق شامل للحلال والحرام أو هو خاص بالحلال؟ الجواب: الرزق نوعان، كما يقول علامة ابن عثيمين في شرحه على السفارين، الرزق نوعان: رزق ما يقوم به البدن ورزق ما يقوم به الدين. فأما رزق ما يقوم به البدن فشامل عام، يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق البهائم والإنسان. حتى لو فرض أن الرجل لا يأكل إلا الخنزير والميتة فهو رزق، رزق بدنه ليس برزق دينه. ولو فرض أنه لا يأكل إلا الربا وما يكون بالغش والخيانة فهو رزق. النوع الثاني: رزق ما يقوم به الدين، فهذا خاص بالرزق الحلال، أن رزق الحرام وإن قام به البدن لكن ينقص به الدين. فقول الناظم رحمه الله: والرزق ما ينفع من حلال أو ضده، يريد به الرزق الذي يقوم به البدن، فهذا عام للحلال والحرام والناطق والبهيم وكل شيء. ثم علل رحمه الله قال: لأنه رازق كل الخلق وليس مخلوق بغير رزق. ولذلك يجمع الناس بينهما فأقولوا: حي يرزق، ما دام حيا فلا بد أن يرزق، يأتيه رزق، ليس هنالك حي لا يرزق. لو قلنا إن الرزق خاص بالحلال لخرج قسم كبير من الخلق عن كون الله يرزقهم، مع أن الله رازق كل الخلق. قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. أما إذا كان الرزق مطلوبا من العبد كقول العبد: اللهم ارزقني، فلا ريب أنه إنما يطلب الرزق الحلال الذي به قوام الدين، ولا يخطر ببال أي إنسان دعا الله أن يرزقه أنه يريد الحلال والحرام، وإنما يريد الرزق الحلال. لكن قد يقول قائل: أليس الإنسان يقول: اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا؟ فالجواب: بلى، ولكنه يقول ذلك من باب التوكيد، كما يقول القائل: اللهم اغفر لي ذنبي كله، هذا يشمل الذنب كله. ثم يقول: دقه وجله، علانيته وسره، أوله وآخره. هذا عند مسلم في الصحيح، مع أنه يغني عن ذلك أن يقول: اللهم اغفر لي ذنبي كله. وكل أقوى ألفاظ العموم، ولكنه يقول: دقه وجله، علانيته وسره، وأوله وآخره. فهذا كله من باب التأكيد ومن باب الإلحاح على الله في الدعاء، والله يحب الملحين في الدعاء، ومن باب كثرة المناجاة لله عز وجل، أن الإنسان المحب لله يحب أن يكثر مناجاة الله، لأن الحبيب يحب طول المناجاة مع حبيبه. ولذلك قال موسى لما سئل: وما تلك بيمينك يا موسى؟ كان يكفي أن يقول: هي عصاي، بل يقول: هي عصا، ولكنه قال: هي عصاي. أتوكأ عليه وأهش بها على غنم. ثم وجد أن الأمر قد اتسع فقال: ولي فيها مآرب أخرى. من باب لذة وحلاوة المناجاة مع الله تبارك وتعالى. إذن الرزق ينقسم إلى قسمين: ما يقوم به البدن وما يقوم به الدين. الذي يقوم به البدن عام، يشمل الحلال والحرام، ويشمل رزق الناطق ورزق البهيم. والذي يقوم به الدين خاص بالرزق الحلال، ومنه رزق العلم ورزق الإيمان، وهذا مما يقوم به الدين. وأما الرزق المطلوب الذي يطلبه العبد من الله فهو يختص بالرزق الحلال بقرينة السؤال، لأنني لا أظن، يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله، لأني لا أظن أن أحدا من المؤمنين يسأل الله رزقا حراما على أي وجه كان أبدا، وإنما يسأل الله الرزق الحلال، وليس مخلوق بغير رزق، بغير رزق وبغير رزق بالفتح، بالفتح الفعل، والرزق بالكسر المرزوق، رزق مفعول، الرزق الفعل، لا يوجد مخلوق بغير رزق أبدا، كل المخلوقات قد رزقها الله تعالى، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. فشرع في بيان ما هو ملازم للقضية الأولى وهي قضية الرزق، فشرع في بيان قضية الأجل، فقال بعقب البيت الذي مر: ومن يمت بقتله من البشر أو غيره فبالقضاء والقدر. من يمت بقتله من البشر، من البشر بيان لمن، يعني من يموت من البشر بالقتل فبالقضاء والقدر، من البشر أو غيره، غير يحتمل أن تكون عائدة إلى البشر، فيكون المعنى من يموت من البشر بقتله من البشر وغير البشر، ويحتمل أن تكون عائدة على القتل، أي ومن يموت بقتله من البشر أو بغير قتله، بل يموت موتا طبيعيا بقضاء الله وقدره. واللفظ الذي يحتمل هذين المعنيين صحيح، والمعنيان لا يتنافيان، فيكون شاملا، أي لهذا وهذا، وهذه قاعدة كلية، يعني من يمت بقتل أو بغير قتل، ومن يمت من البشر أو غيره بالقتل فبالقضاء والقدر. قضاء من؟ قضاء الله عز وجل وقدره. والقضاء والقدر بمعنى واحد إن انفرد أحدهما عن الآخر، ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، والقضاء ما حكم به فعلا، فهذان اللفظان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. فالقضاء والقدر إن انفرد أحدهما عن الآخر كان بمعنى واحد، ويختلف معناهما عند الاجتماع، فيكون القدر ما قدره الله في الأزل، ويكون القضاء ما حكم به فعلا، كالإسلام والإيمان، وكالفقير والمسكين إلى غير ذلك. أما إذا قيل قضاء الله وحده، أو قيل قدر الله وحده، فهو شامل للمعنيين جميعا، ولم يفت من رزقه ولا الأجل شيء، فدع أهل الضلال والخطل. لم يفت من رزقه الذي قدره الله شيء، ولا من أجله الذي كتبه الله له شيء، ودليل هذا قوله تعالى: ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.